قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. بعد أن مدح الله جل وعلا عباده المتقين الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ولم يعبدوا إلا الله وحده وأنابوا إلى الله عادوا إليه أذعنوا لأوامري انتهوا عما نهاهم عنه، بشرهم الله تبارك وتعالى بالعاقبة الحميدة وبالجزاء الحسن، لأنهم اجتنبوا الطاغوت، قالوا لا إله إلا الله، علموا معناها، عملوا بمقتضاها، لأن لا إله إلا الله لها معاني ولها شروط، ومن عرف معانيها والتزم بشروطها اجتنب الطاغوت حتما. وكلما أوغل المرء في جهل معنى لا إله إلا الله، لأن مدار الإسلام كله يعود إلى لا إله إلا الله، فكلما بعد المرء عن فهمها والعمل بمقتضاها كلما توغل في عبادة الطاغوت وتوغل في عبادة ما يعبد من دون الله. يعني الأسباب عدم معرفة لا إله إلا الله وعدم العمل بمعنى لا إله إلا الله، فقد يجهل المرء معنى لا إله إلا الله، وقد يعلم معناها ولكن يخالف ذلك إما استكبارا أو عنادا أو ما إلى ذلك. فالله تعالى أثنى على هذا الصنف وهم يستحقون الثناء، ويا سعادة من أثنى الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عمله ورضي قوله. هذا الصنف اجتنبوا الطاغوت، أنابوا إلى الله، ومع ذلك استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، لأن القول اسم جنس. استمعوا الأقاويل الكثيرة ولكن اتبعوا أحسن القول، وأحسن القول قول الله، أمر الله، شرع الله، هدي الله تبارك وتعالى. بشرهم الله تعالى بالنعيم الوارث وبالجنات ذات الغرف المتكررة، ويا سعادة من بشره الله. اسمع قول الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هذا شر، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله تعالى هداهم وفقهم، ألزمهم المحجة، بين لهم الطريق المثلى فاتبعوها، فهم أرباب العقول السليمة، وهم أرباب القلوب المستنيرة. لذا نالوا ما وعد الله تعالى به. أما الطاغوت وما أدراك ما الطاغوت، فإن الطاغوت في لغة العرب وبمعنى الشرع ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. العباد خلق الله مأمورون بعبادة الله، وكلنا خلق الله لنا حد، ولنبينا عليه الصلاة والسلام حد ومقام، ولله تعالى أمر واجب على عباده. حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطاع ويتبع، لأنه الواسطة في بيان شرع الله وبيان وحي الله. هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخذ بشرع غيره أو يعمل بهدي سواه. فإذا تنكبنا الطريق وأخذنا بشرع غير الشرع الذي جاء به رسول الله، وعملنا بهدي غير الهدي الذي أنزله الله على رسول الله، فإن الجنة حرام على من فعل ذلك. الرسول عبد لله اجتباه واصطفاه وبعثه إلى الخلق كافة، ليس إلى العرب فقط، بل إلى العرب والعجم، بل إلى اليهود والنصارى وجميع الخلق. والله لا يدخل الجنة أحد إلا عن طريق هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حقه الذي أوجبه الله تعالى على الخلق. لو أخذنا هذا الحق وأعطيناه عالما، أعطيناه فقيها، أعطيناه وليا، أعطيناه صالحا، فقد تجاوزنا حق هذا الولي وحق هذا الصالح واتخذناه طاغوتا، لأننا تجاوزنا به الحد. هذا معنى ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاعة لله والطاعة لرسول الله، طاعة رسول الله طاعة لله، لا تختلف طاعة رسول الله مع طاعة الله، لأن رسول الله هو المبلغ المبين عن الله. لكن طاعة الوالد، طاعة العالم، طاعة الشيخ لها حد. الحد أنها إذا خالفت طاعة الله وخالفت طاعة رسول الله، وقلنا وإن يكن فإننا نطيع الوالد ونتجاوز به الحد، قد اتخذناه طاغوتا وهو ليس بطاغوت، يعني نحن جعلناه ونحن اتخذناه. هذا معنى كلمة طاغوت. وإن كان المرء ليس بطاغوت، ولكن الذي أطاعه وتجاوز في الحد قد اتخذه طاغوت. والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، ولكن رؤوسهم خمسة. على رأس إبليس لعنه الله، إبليس اللعين الذي أخرج أبانا آدم من الجنة حتى تسبب في إباطه إلى الأرض وكان أشد الأعداء لآدم وبنيه. ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولأضلنهم ولأغوينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يقول لله هذا الكلام هذا الطاغوت الذي هو إبليس لعنة الله تعالى عليه، طلب من الله تعالى أن يعطيه صلاحية الإغواء، فقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الله تعالى له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. أنت شاب صغير ما بلغت 40 من العمر، ما بلغت 60 من العمر، علامة صلاة وصيام، علامة تطرح اللذات، علامة تتطوع، علامة تلازم المساجد، وأنت ما بلغت إلى الحد العظيم الكبير 70-80 تمهل، لا تسرع، خذ ما تريد من الدنيا إلى أن تبلغ السن، إلى أن تصير اختيار، يعني إذا صرت اختيار بعد ذلك الصلاة وصيام وحج وزكاة وطاعة لله، يشوش يمني. وإذا بالمرء المغرور إذا طاع هذا الطاغوت الشيطان واسترسل معه وترك الحبل ليجره الشيطان حيث يشاء، وإذا بالموت يأتيه فجأة فيموت على سوء الخاتمة، ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا أناب لله تعالى، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. كل هذا بإغراء الطاغوت الذي هو الشيطان الرجيم. دخل مسجدا ووجد عابدا يتعبد في المحراب، ووجد ثابتا البناني، ثابت البناني من التابعين صالح عالم فقيه مستلقي في الأرض يقرأ يتأمل يستنبط أحكام مسائل، وإذا بعابد في المحراب لا ينوي إلى شيء. دعا بني الشيطان، تعالوا أتخافون هذا أم هذا؟ قال أولاده نخشى هذا، هذا مستغرق في الطاعة العبادة يبكي ويركع ويسجد لا يلتفت إلينا. قال لا، هذا أقرب إلى الغوية، أتى إليه وتصور له بصورة صورة عظيمة، قال له أنا ربك قد بلغت اليقين، أنا ربك قد بلغت اليقين، أما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فسر اليقين هنا بدرجة ومنزلة من العبادة والصلاح إذا بلغ إليها المرء سقطت عنه التكاليف، وهذا ليس الحق بل هو أمر باطل. اليقين الموت، اعبد ربك حتى الموت، تعبد ربك أيها المرء من حال الصبا من السابعة تدرب تعلم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ 15 من العمر نبت الشعر على العانة، احتلم خرج المني، احتلمت الفتاة صار الشعر على عانتها، رأت الحيض، لا فرق بينهما وبين من بلغ المئين في أوامر الله ونواهي الله، صار البلوغ من 15 من العمر. البلوغ ليس لمن بلغ الأربعين أو الستين أو السبعين أو الثمانين، لا، البلوغ إذا خرج الماء الدافق المني، إذا خرج الحيض من الفتاة، إذا طلع الشعر على العانة، فليعلم أنه بالغ، لا فرق بينه وبين أكبر الناس سنا عند أوامر الله وعند نواهي الله. تمثل الشيطان وقال له قد بلغت اليقين، ترك العابد العبادة لأنه قد بلغ اليقين، أغراه الشيطان اللعين الطاغوت لعنة الله تعالى عليه. أتى إلى ثابت البناني طالب علم يقرأ فقيه، قال له أنا ربك قد بلغت اليقين. قال له ثابت البناني رحمه الله اخسى لعنك الله الأبعد، لن تعدو قدرا. قال والله لقد نجوت مني فلقد أغويت كذا وكذا صديقا. بما نجا منه ثابت؟ لأنه تشبه بصورة، والله ليس كمثله شيء، والله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى المؤمنون ربهم في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه. أما قال موسى رب أرني أنظر إليه، قال الله تعالى له وهو كليم الله ورسول الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، لما أزال الله تعالى بعض الحجب، جعل الجبل دكا وخر موسى صعقا. الشيطان لعنة الله عليه لا يتشبه، لا يتمثل بصورة الله تعالى أبدا، بل ولا بصورة رسول الله. لقد يرى المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فإذا رآه في المنام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. انتبهوا لقول النبي لا يتمثل بي، يعني لا يأتي بصورتي الحقيقية، لكن لا يمنع أن يتصور بصورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه رسول الله. ولهذا إذا قال لنا قائل أنا رأيت رسول الله في المنام لا نكذبه، نقول له صف لنا رسول الله الذي رأيته في المنام. وصف رسول الله، قال الرسول طويل عندما رأيته، أو قال إنه قصير، أو قال إنه أسمر أسود. نقول ما رأيت رسول الله، هذه ليست صفة رسول الله. أو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ليست له لحية، النبي له لحية تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، رأيته وبيده خاتم ذهب، النبي لا يلبس خاتم الذهب، وقد نهى الأمة عنه وصعد على منبره وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. رأيت رسول الله قال لي لا تصل، لا تزكي، لا تصم رمضان. قلنا له لا، هذه رؤيا غير حقيقية، النبي لا يأمر بترك الصلاة ولا بترك الزكاة ولا بترك ولا بفعل ما نهى الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الحياة، في حالة الموت الأمر واحد. الشيطان يأتي ويتشبه، أنا النبي يتشبه أقول، ما قلت يتمثل، لا يتمثل، لأن النبي قال فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني لا يكون على صورتي الحقيقية. ولكن لا يمنع أن يأتي هذا المريض، هذا الشيطان الرجيم، ويقول أنا رسول الله بالكذب. ولهذا نطالب أصحاب الرؤى الذين يقولون رأينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يصفوا لنا هذه الرؤية، وإذا وصفوا الرؤية نأخذ الكلام الذي قالوه. الكلام الذي قاله له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المنام أيخالف ما قاله في اليقظة؟ أيخالف شرعه الذي جاء به قبل موته صلوات الله وسلامه عليه؟ وجدنا القول الذي قاله في المنام الذي يقول هذا الرائي النبي قال لي كذا وكذا في المنام، وهذا يخالف ما أنزل الله على رسول الله إبان حياتي الوحي الذي جاء به. نقول له لا، هذا القول الذي قلت مردود، وإنما نأخذ بالقول الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام يا إخوان، إن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لعنة الله تعالى عليه. فهذا الشيطان المريد يجلب علينا بخيله ورجله، يأكل معنا، يشرب، ينتع، يسوف، وأنواعهم كثيرة، خنزب للوضوء، الولهان. الشيطان له أولاد وذرية، إذا أمسى الليل أتى بجوار الماء البحر وجلس، وأتى بنوه، ماذا فعلت أنت؟ أنا أغويته المر حتى ترك الصلاة، وأنت أغويته حتى صام أفطر في رمضان، وأنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا. يقول لهذا ما فعلت وأنت لم تفعل، وهذا ما فعلت. يأتي آخر، ماذا فعلت؟ قال فرقت بين الرجل وامرأتي. قال أذن مني، أنت الذي فعلت الفعل الحسن لعنة الله تعالى عليه. يأتي إلى الرجل فينفخ فيه، يأتي إلى المرأة ينفخ فيها. وكما قلت لك ما إن النبي قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا متى تعوذنا بالله صباح مساء، متى قرأنا آية الكرسي صباح مساء، متى تعوذنا بالتعاويذ الشرعية التي علمناها رسول الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأ آية الكرسي إذا أصبحت وإذا أمسيت، دخلت دارا سميت الله، فتحت الباب سميت الله، أغلقت الباب سميت الله، أكلت سميت الله، شربت سميت الله، لا يكون الشيطان معك. لكن الحال على خلاف هذا مع الأسف، الحال على خلاف هذا، فيأكل الشيطان معنا ويشرب معنا، بل ينفع يجامع مع الرجل امرأته، كما ورد في الحديث الصحيح. علمنا رسول الله عندما يأتي الرجل امرأته قبل أن يولدت امرأته أن يقول بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن قال هذا القول لا يبلو منه الشيطان كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة أيضا، رئيس الطواغيت وكبير الطواغيت وأعظمها إفسادا إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، عبد وهو راضي، ما معنى عبد وهو راضي؟ العبادة مثل السجود الركوع يأتي عامي إلى جاهل فيقدر الجاهل العالم، العامي يقدر العالم، فإذا جاء ليحيي العالم سجد للعالم، ركع للعالم، قال للعالم أنت على كل شيء قدير، قال للعالم أنت الفعال لما تريد، قال للعالم خذ بيدي يوم القيامة، قال للعامل أنا بك لا تنسني. العالم يسجد له، الصالح يسجد له، سيد الخلق ما رضي بالسجود له بل نهى ومنع وغضب واشتد غضبه على رجل أراد أن يسجد له. الرجل خرج إلى بلاد الروم، وجد الروم يسجدون للعظماء، يقومون على العظماء، فقال هذا الرجل الصالح العابد العالم لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. النبي أولى بالسجود من هؤلاء العلوم الروم، هؤلاء علوم لا يستحقون السجود، لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. لما عاد إلى المدينة بدأ بالصلاة في المسجد، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، استعد، ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يضع جبهته في الأرض للنبي إجلال له، لكن النبي لا يرضى، النبي لا يرضى، لا يرضى بأن يعبد، وإنما يرضى بأن يتبع، يرضى بأن يطاع، يرضى بأن يؤخذ بقوله، يرضى بأن يؤخذ بهدي. وبمجرد أن رأى الرجل يتأهب ويجن عليه ثيابة يريد أن يسجد، قال النبي له ما هذا يا فلان؟ ما هذا يا معاذ؟ إيش تريد أن تفعل يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن آتي إلى عالم، آتي إلى صالح، آتي إلى رئيس، آتي إلى رجل من أهل البيت، فأبدأ بالسجود له، بالركوع له، إن رضي ما منع ما حذر ما نهى فإنه طاغوت. تجاوزنا به الحد، الحد أننا نأخذ أقواله، أننا نأتمر بأمره إذا كان أمره يتمشى مع قول الله، أننا نحبه، أننا نطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، أنه إذا مات زرنا قبره سلمنا عليه، هذا أمر مشروع، أننا في دعائنا ندعو الله له، لأن الله أدبنا وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه أمور الله تعالى أوجبها علينا، يجب علينا أن نتأدب بها. من عبد وهو راض اتخذناه طاغوت، من ادعى شيئا من علم الغيب يزعم بأنه يعلم الغيب. كيف تعلم الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله. قال لا أنا مكاشف، مكاشف أي مكاشف، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، والله وبالله وتالله لا يوجد حديث واحد قال فيه إنه مكاشف أبدا، بل هو مؤتمر بأمر الله لا، لأن الله تعالى قال له قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. وفي قصة صلاتي في هذا المسجد صلاة رباعية صلاها ركعتين وسلم، فظن بعض الناس أن الصلاة قصرت فخرج من خرج وبقي من بقي، أتى إليه ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. سأل النبي أبا بكر وعمر والجماعة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. رجع النبي وصلى ركعتين وسجد سجود السهو وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يأتينا يا إخوان هيان بن بيان يقول يعلم الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله. يا إخوان افتري وكذب على زوج النبي عائشة سريا، فندها الله، أنزل الله آيات تقرأ في سورة النور لأنها غير ثانية، وأنما رميت به كذب. لكن متى نزل القرآن؟ نزل القرآن بعد مدة من الحرية والكذبة، وتحمل اسمها وإشاعتها عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنة الله عليه، شنشن طنطن، لا شك أن الأمر يهم ويحزن. فكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام بعدما امتلأت المدينة بالأقاويل وبالافتراء أنه سأل ضرتها زينب، يا زينب ماذا تعلمين عن عائشة؟ قالت والله لا أعلم إلا خير، أبرأ إلى الله، أنزه لساني من أن أقول شيء، أنا ما أعلم عائشة إلا الخير. سأل بريرة معشوقة عائشة، قالت والله لا أعلم من عائشة ولا أستنكر منها إلا أمرا واحد، ما هو الأمر؟ قالت عائشة صغيرة تعجن العجين، تريد أن تعمل خبز فتترك العجين حتى تأتي البهمة الشاة فتأكل عجين عائشة. هذا كل ما أخذ على عائشة رضي الله عنها. سأل علي قال يا رسول الله النساء كثير، إن شئت طلق عائشة. هذه الكلمة أغضبت عائشة، غضبت عائشة من هذه المقالة التي قالها علي بن أبي طالب، النساء كثير طلق عائشة وتزوج غيرها. سأل النبي عائشة يا عائشة بتعريض إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. ما فهمت عائشة ماذا يريد رسول الله لأنها ما سمعت الخبر، كانت مريضة. بعد ذلك بلغها الخبر، تمرضت في بيت أبيها، أنزل الله القرآن الذي يبري عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن ضمن ما قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، سيد الخلق الله جل وعلا يقيد له خبيثة ثانية بغي حاشاهم. ولهذا يا إخوان أقول لكم نصيحة، يوجد أقوام إلى اليوم يرمون عائشة بالفعل ويتهمون عائشة بالزنا، والحال أن الله تعالى أنزل القرآن الذي يقرأ، وأن الله برأ عائشة، ومن رماها بعد تبريئ الرب جل وعلا لعائشة الله تعالى خصمه، لأنه رد ما قال الله. وهل يليق لعاقل أن يقبل أن هذه الحصان الرزان التي كان النبي يحبها أنها تقع في خنم؟ وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان ابن حرب في عام الفتح لما دخلت في الإسلام بايعها رسول الله، وكان النبي يبايع النساء باللسان لا يصافحهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. لما جاءت عند قول الله ولا يزنين قالت هند بنت عتبة العربية، وهل تزني الحرة؟ وهل تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، وإنما تزني غير الحرة. عائشة حرة، عائشة حصان، عائشة رزان، عائشة اختارها الله تعالى لسيد الأنام زوجة، عائشة البكر الوحيد التي ما تزوج النبي غيرها، وإنما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أمر واضح بين معلوم لا ريبة ولا شك في ذلك. عائشة يحمل هودجها جملة رجال يحملون سريرها، وهي على السرير داخل السرير. نزلوا في موضع في غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق، نزلوا في موضع عائشة ذهبت تقضي حاجتها وإذا بالنبي يأمر بالرحيل. جاء الرجال الأشداء فحملوا الهودج وساروا، لا يدرون عائشة بالهودج أم لا، خفيفة. رجعت عائشة وإذا بالجيش ذهب، وإذا بالليل أظلم، أين تذهب؟ قالت انتظر هنا حتى يتفصلوا لحالي ويعودون إلي. فجلست في مقرها إلى الصباح، إلى الصباح. لو علم النبي الغيب أو يعلم الغيب بعث إليها لتاتي، رجع إليها لتاتي، ولكن الغيب بيد الله. فإذا كان أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والرسل لا يعلم الغيب غيره من باب أولى وأحرى، ما رجع رسول الله. أصبح الصباح، جاء رجل يسمى صفوان ابن المعطل، رجل صالح من خيار أصحاب رسول الله، متطوع دائما يكون في ساقة الجيش آخر الجيش. ربما أن إنسان يفتقد شيئا يسقط منه الحل، يسقط منه القدح، يسقط منه قطيفة أو شيء، يأخذها ويأتي بها إلى رسول الله. جاء وجد السواد، سواد عائشة. قالت والله ما سمعت منه إلا أنه استرجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا خلها البعير وركبت على البعير ولحقا بالركب. بمجرد ما رأى عبد الله بن أبي امرأة النبي مع رجل، قال امرأة نبيهم باتت مع رجل. الخلاصة إنها فرية، الخلاصة إن الله تعالى زكاها، إن الله تعالى براها، إنها زوج سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. أنا ضاع لي متاع، أذهب إلى الشرطة، الشرطة لا يقولون يعلمون الغيب، أذهب إلى الأمن، الأمن هو سائل، ينظر إلى البصمات، ينظر إلى الآثار، يأتي بكلاب، يأتي بأشياء تشم حتى المتهم يعرف. الشرطة لا تقول إنها تعلم الغيب، ولكن أذهب إلى عراف، أذهب إلى كاهن، أذهب إلى شيخ رمال يضرب لي الرمل يقول إنه يعلم الغيب، فالذي يدعي أنه يعلم الغيب أيضا طاغوت من الطواغيت، تجاوزنا به الحد، لأن حد المخلوق معلوم، لا يعلم والله أيبقى هذه الليلة أم لا، أيبقى حيا أم يقبر، لا يعلم، وإنما يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل من الطواغيت. وأكتفي بهذا الأخير، من حكم بغير ما أنزل الله، من ترك شرع الله رسالة الله السماوية، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حكم أشياء أخرى، أقوال لخلق، هذه يا أخي ما في داعي لها، هذا تكلم، صورة مكتوبة عليها لا إله إلا الله، هذه أشياء لا نكلف أنفسنا بها ولا يحتاج إلى أن نشيعها، هذه أمور جاءت صدفة. ولو فرض أن شجرة أو فاكهة أخذناها وجدنا عليها لا إله إلا الله، ما الذي يزيد؟ يعني أن هذه كرامة أو آية على الإسلام؟ الإسلام بين واضح، وإسلام لا إله إلا الله في قلبك، لا إله إلا الله في قلبي وقلبك، لا نحتاج إلى أن شجرة وجدنا عليها لا إله إلا الله، وأن حنجرة بني آدم وجدنا عليها لا إله إلا الله. أولا من المخبر؟ أولا من المخبر؟ وإذا وجد مخبر وحصل أن حنجرة إنسان مثلت لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أخذت من رسول الله قبل 15 قرن. وهذه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إذا لم يكن هناك تكلف. أنت لو أردت أن تقرأ هذه والله بتكلف تقرأها، فلا نستحي بمثل هذه الأشياء. علينا أن نعلم معنى لا إله إلا الله، علينا أن نعلم شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط 7، سواء كانت في حنجرة أو في تفاحة أو في جنين أو في أي شيء، علينا أن نعلم أن لها 7 شروط. ال7 شروط من لم يعلمها ما علم معنى لا إله إلا الله. إن عرفنا أن الحنجرة وجد فيها أشياء، سلسلة الظهر، أن هنا وجد كلمة الله، الحمد لله، لا إله إلا الله بينا، لا إله إلا الله واضحة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله يجب أن تعرف، لا إله إلا الله يجب أن يعمل بها، لا إله إلا الله أمر الله بها موسى، يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. آيات الله تترى، ومن أعظم آيات الله كتاب الله، فعلينا بكتاب الله، وعلينا بتلاوته، وعلينا بالتدبر فيه، وعلينا بمعرفة معناه. أعظم آية من آيات الله هذا القرآن المجيد الذي أنزله النبي، أنزله الله على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعود إلى ما كنا فيه، هذه جملة عالمة، وجزى الله الأخ خير الجزاء، فقد دعاني إلى أن أتكلم وأن أظهر ما في نفسي بشأن هذه الحنجرة التي فيها بتكلف قراءة لا إله إلا الله في تكلف. من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت، لأن الحكم لمن؟ لله. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون؟ المادة الفلانية والمادة الفلانية من القانون تحل موضع قال الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا قول الله، هذا شرع الله، هذا حكم الله. الزاني، الزانية، البكر الذي ما سبق لهما زواج يجلد كل منهما 100 جلدة. القانون يقول لا، حكم غير الله يقول لا. ماذا يقول حكم غير الله؟ ننظر أبلغت 18 من العمر أم لا، أبلغت 18 من العمر أم لا. إن بلغت 18 من العمر وهي ما هي مغتصبة راضية، حرج، شباب مانع، شاب شابة، خليهم ياخذوا راحتهم حتى بلغ في الغرب ورجال الغرب أن الشاب مع الشابة في الطريق العام وتحت الأشجار يأتيها يقبلها يولج فيها في الطريق العام. حذاري أن تنظر وتقف وتقول إيش قلة الأدب هذه، إذا قلت هذا الشهادة الكلمة أنت الله في القانون. إنما عليك أن تمشي وتمضي ولا سبيل لك. والدها لا يستطيع أن يتكلم. والدها إن تفوه بكلمة وقال حرام لا يجوز لا ينبغي المؤاخذ هو والدها لأنها قد طلبت الكلام العشرة من العمر. أفحكم غير الله يبغون؟ ولهذا قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن استحلوا هذا الأمر. وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وآية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ووالله الذي لا إله إلا هو لا تستقيم أحوال المجتمعات إلا إذا تمسكت بهدي الله. ولا يجوز الأمن والاستقرار ولا تكون الطمأنينة في المجتمعات إلا إذا أخذوا بكتاب الله وطبقوا شرع الله. فإن لم يطبقوا شرع الله فإن الذي أمر بترك شرع الله طاغوت لأنه قد تجوز به الحد. والطاغوت ما تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالرب جل وعلا أثنى على هؤلاء الأقياء الأبرار الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيء فقال ما سمعتم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله والهداية بيد الله الهداية بيد الله. ولذا نقرأ باب الله في كل يوم في كل يوم وليلة 17 مرة عندما نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 17 مرة في صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. وإذا ما صلينا النوافل كذلك نقرأ ونطرق باب الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لأن الهداية بيده. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ولذا قال الله خاطب النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. من لم يرد الله هدايته لأنه ليس مختارا لذلك من قبل ربي ولأنه لأن الله تعالى علم أنه ليس أهلا لذلك. أفأنت تنقذه أفأنت تهديه سواء السبيل أفأنت تقيمه على المحجة أفمن حق عليه كلمة العذاب. وأراد الله تعالى الإرادة الكونية الأزلية أن هذا من أهل النار كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من المشركين والمنافقين هؤلاء الذين كتب الله عليهم في سابق علمه وفي قدرته أنهم من أهل النار. أفأنت تنقذهم وتجعلهم من أهل الصراط السوي الذين يدخلهم الله جل وعلا جناته ورضوانه. يعني بعدما ذكر الله تعالى لنا صفة المشركين الضالين الغاوين وبين الله تعالى لنا سبيل المتقين الصالحين المنيبين، بين جل وعلا أن الأمر بيده وأن الأمر له وحده وأن الهداية لا تكون إلا بأمره، حتى إن أفضل خلقه وأعظم رسله لم يعطيه هذا الحق. أفمن حق عليه كلمة العذاب وأراد الله تعالى أن يكونوا من أهل النار أفأنت تنقذ من في النار؟ الجواب لا، وإنما نبينا وحبيبنا ورسولنا العظيم أعطاه الله تعالى هداية، هذه الهداية التي حباه الله تعالى إياها هي الدلالة إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلب فهذا أمر لله، وهو الذي نقول في كل يوم وليلة عندما نصلي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي ألهمنا ودلنا ووفقنا وثبتنا على هذا الصراط. أما هداية رسول الله وهو هادي مبين موضح، فلله تعالى لا يقبل من أي عبد عبادة إلا إذا كانت عن طريق رسول الله. لو عبد عابد ربه اليوم في اليهودية لا يقبل الله، في النصرانية لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تعالى نسخ جميع الأديان، ولا يوجد دين مقبول مرضي عند الله إلا الدين الذي جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولو كانت الهداية التي هي بمعنى المدد وإلقاء الروح في القلب بيد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجدت أحدا من الخلق كافرا. أما بلغك أنه مرة عرض نفسه على حي من أحياء العرب على عبد ياليل بن كلال، عرض عليهم الإسلام فردوا عليه شررا، ما سمع النبي من قوم كلمة أشد مما سمع من عبد ياليل بن كلال، رد فظيع، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام هام على وجهه ومشى إلى أن خرج من مكة وهو لا يدري. فأنزل الله ملك الجبال إن شئت وصدق عليهم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.